ان الله على كل شيء

والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا وبشر المحسنين صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة استمعنا إلى آيات الله البينات تليت من هذا المكان الطاهر من رحاب أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس. أيها الإخوة، لقاؤكم في مثل هذا الوقت مع آيات الله البينات يرتلها المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل في كل مساء من شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة، وتحية لكم من هذه الرحاب الطاهرة. وعود بنا إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.